الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله Oh. يخلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي الذي الذي أخلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت بسم الله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك ربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك Yeah. وما أدراك ما يغيب